تريحوا للشاعر عبد الكريم بن فرحان. تريحوا يا مكثرين القاوين، تريحوا يا مكثرين القاوين، بعض العلوم تسمى جليها رجها، من يشوفوق الهرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهجها. تريحوا يا مكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسمى جليها رجها، من يشوفوق الهرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهجها، ولاني بجاهل في سلوم الرياجيل، لاني مطيع اهل العواج في عوجها. تريحوا يا مكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسمى جليها رجها، من يشوفوق الهرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهجها. للهرج وزنه مثل ما يوزن الكيل، والهرج بيبان الصدور ودرجها، أهرج لي أزن السمار والتعاليل، بين الرجال اللي يتوثق حججها، واصمت لي يا كثرة علوم التهاويل، لزاد في وسط المجالس لججها. تريحوا يا مكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسمى جليها رجها، من يشوفوق الهرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهجها. الصمت حكمه والفعل خير تمثيل، للي على العليا عزومه سرجها، يا زين صمتك يا الصدور المقافيل، لقام مهبد العلوم يعالجها، وما لت الكفة وبين بها الميل، اسهج قدم رجلك مع اللي سهجها، وانضاق صدرك غن زين التماثيل، تبري جروح فالحشام اعتلجها. تريحوا يا مكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسمى جليها رجها، من يشوفوق الهرج قوم مهابيل، لاني مغير سكته منتهجها. وإن شان وقتك فالليال المقابيل، ازبن على اللي كل ضيقه برجها، واعرف خروجك قبل عرف المداخيل، وانهج دروب ما خسر من نهجها، وعلى الولي كل الفراج والتساهيل، وانضاقت الدنيا على الله فرجها. تريحوا يا مكثرين الاقاويل، بعض العلوم تسمى جليها رجها، بعض العلوم تسمى جليها رجها، بعض العلوم تسمى جليها.